بعدش ملكك ما دام عشقتك قلبك ما عدش ملكك ما دام سكنتك ما دام بحبك خلاص بقى قلبي أنا قلبك ما عدش عندك ما بقاش يخصك قلبك ما عدش عندك مدام بحسك خدته وأخدتك عندي أنا قلبك ما عادش ملكك مدام عشقتك قلبك ما عادش ملكك مدام سكتك مدام بحبك خلاص بقى بينا قلبك ما عادش عندك ما بقاش يخصك قلبك ما عادش عندك ما دام بحسك خدته واخدتك عندي انا مين مستحيل بعد حبيب عنك حبيب لا منك كل اللي اتمناه من المستحيل تهرب ارتاح بقى وقرب اصل اللي بيحبك معرفش كلمة لا من المستحيل انك تبعد حبيب اللي بيحبك معرفش كلمة لا كلمة لك.